وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف. الزهراء صدق الله العظيم.